بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 148 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 72 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى 29 من المجلد السادس، وهذه الحلقة الأخيرة من السنة السادسة من الهجرة إن شاء الله عز وجل. وغدا بإذن الله أو يوم السبت نبدأ أحداث السنة السابعة من الهجرة. وكنا نتكلم على غزوة الأحزاب وما ورد فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النفع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل، سياق البخاري رحمه الله عز وجل لعمرة الحديبية. قال ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية. قال في كتاب المغازي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر. عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحاكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان وصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، قال إن قريشا قد جمعت لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، هم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك، فقال أشير أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فإن يأتون كان الله قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محرومين. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه خرجت عامدا هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه لو فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله، هكذا رواه هاهنا ووقف ولم يزد شيئا على هذا رحمه الله عز وجل. وقال في كتاب الشهادات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وقال في كتاب الشهادات حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر أخبرنا الزهري أخبرنا عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة مروان بن الحكم صدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن خالد بن الوليد بالغمام في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها،

ثم إن عروة جعل يرمك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، فقال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدر أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله وإن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما وما يحدون النظر إليه وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلوات ربي وسلامه عليه. وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتي. فقال: أتيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدون عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آته. قالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن عمرو، قال: معمر. فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، لكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمين: والله لن نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله اني رسول الله، وان كذبتمون اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسالوني خطه يعظمون في حرمات الله الا اعطيته اياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ان تخلو بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل: والله لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطه، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى انه لا ياتيك منا رجل، وان كان على دينك الا رددته علينا. قال الا رددته علينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلم. فبينما هم كذلك جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى يرى ما بنفسه بأن أضر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعده. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: أليسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال

عن يحيى بن بكير، عن ليث بن ساعد، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر القصة. وهذا هو الأشبه، فإن مروان ومسورا كانا صغيرين يوم الحديبية، والظاهر أنهما أخذه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا الحسن بن اسحاق، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغر، سمعت ابا حسين يقول: قال ابو وائل: لما قدم سهل بن حنيف من صفين اتينا نستخبره، فقال: اتهم الرؤيا، فلقد رايتني. فقال: لقد رايتني يوم ابا جندل، ولو استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لرددته، والله ورسوله أعلم. وما وضعنا سيفنا على عواتقنا. أو ما وضعنا سيفنا على عواتقنا لأمر يقطئ لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر. ما نسد منه خصم أنسد منه خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم، عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا، فسأل عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لا أحب إلي مما طلعت على الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قلت: قد تكلمنا على سورة الفتح بكمالها في كتابنا التفسير بما فيه الكفاية، ولله الحمد والمنة، ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفعل. قال رحمه الله عز وجل: السرايا والبعوث التي كانت في سنة 6 من الهجرة. فصل في ذكر السرايا والبعوث التي كانت في سنة 6 من الهجرة، وتلخيص ذلك ما أورده البيهقي عن واقدي. قال: في ربيع الأول منها أو الآخر، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن في 40 رجلا إلى غمر مرزوق، هو ماء لبني أسد، فهربوا منه، ونزل على مياههم، وبعث في آثارهم، وأخذ منهم 200 بعير، فاستقى إلى المدينة. وفيها كان بعث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى ذي القصة في 40 رجلا، فساروا ليلتهم مشاة حتى أتوها في عملية الصبح، فهربوا منه في رؤوس الجبال، فأسر منهم رجل فقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وبعث محمد بن مسلمة في 10 نفر، فكمن القوم لهم حتى ناموا، فقتل أصحاب محمد بن مسلمة كلهم، وأفلته وجريح رضي الله تعالى عنهم. وفيها كان بعث زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه بالحموم، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا منهم نعما وشاء وأسرا، وكان فيهم زوج حليمة هدي، فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها وأطلقها. وفيها كان بعث زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أيضا في جماد الأولى إلى بني ثعلبة في 15 رجلا، فهربت منه الأعراب، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا، ثم رجع بعد 4 ليال. قال وفيها خرج وفيها خرج وفيها خرج زيد بن حارثة في جمادى الأولى إلى العيص. قال وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع، فاستجار بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته. وقد ذكر أبو إسحاق وقد ذكر ابن إسحاق ما تقدم قصته حين أخذت العير التي كانت مع موقوت إلى أصحابه، وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة. وكانت امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجرت بعد بدر، فلما جاء المدينة استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح، فأجاره لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس برد ما أخذوا من عيره، فردوا كل شيء كانوا أخذوه منه حتى لم يفقد منه شيئا. فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى أهلها ما كان لهم معه من الوداع أسلم، وخرج من مكة راجعا إلى المدينة. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بنت زينب بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا ولا عقدا كما تقدم بيان ذلك. وكان بين إسلامها وهجرتها رضي الله تعالى عنها سنين، ويروى سنتان. وقد بينا أنه لا منافاة بين الروايتين، لأن إسلامه تأخر عن وقت تحريم المؤمنات على الكفار بسنتين، وكان إسلامه في سنة الفتح، لا كما يفهم من كلام النقاد أنه سنة ست، والله تعالى أعلم. وذكر الواقدي رحمه الله عز وجل في هذه السنة أن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من عند قيصر وقد أجازه بأموال وخلع، فلما كان بحسمة لقي أناس من جوزان فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أيضا رضي الله تعالى عنه. قال الواقدي حدثنا عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه، حدثنا عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة، خرج علي رضي الله تعالى عنه في 100 رجل إلى أن نزل إلى حي من بني سعد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم بالليل وكمل بالنهار وأصاب عينا لهم، فأقر له أنه بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. قال الوقدي رحمه الله عز وجل وفي سنة ست من شعبان منها وفي سنة ست في شعبان منها كان سريت عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أطاعوك فتزوج بنت ملكهم، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن بنت ملكهم تماضل بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال الواقدي في شوال سنة ست كانت سرية كورز بن جابر الفري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاكوا النعمة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى في أثارهم كرز بن جابر في 20 فارسا فردوهم، فكان من أمرهم ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل وعرينة، وفي رواية من عقل أو عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أناس أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمر من يخرج فيها فيشرب من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاكوا الذود وكفروا بعد إسلامهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في ناحية الحارة حتى ماتوا كذلك. قال قتادة فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بعد ذلك حض على الصدقة ونهى عن المثلة، وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي رواية مسلم عن معاوية بن قرة عن أنس أن نفر من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وبيعه، وقد وقع في المدينة الموم وهو البرسام المهم هو البرسان، فقالوا هذا الوجع قد وقع يا رسول الله، فلو أذنت لنا فرجعنا إلى الإبل. قال نعم، فأخرجوا فكونوا فيها. فخرجوا فقتلوا الراعي وقتلوا الراعين وذهبوا بالإبل، وعنده شاب من الأنصار قريب من 20، فأرسلهم. فأرسل عليهم فبعث معهم قائفا يقتص أثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس أنه قدم رهط من عقل فأسلموا واجتووا المدينة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال ألحقوا بالإبل واشربوا من أبوالها وألبانها. فقال فذهبوا فكانوا فيها ما شاء الله، فقتلوا الراعي واستاكوا الإبل. فجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبهم، فلم ترتفع الشمس حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكواهم بها، وقطع أيديهم وأرجلهم وألقاهم في الحارة يستسقون، فلا يسقون حتى ماتوا ولم يحسمهم. وفي رواية عن أنس قال لقد رأيت أحدا يكدم الأرض بفيه من العطش. قال أبو قلابة فهؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى البيهقي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث في أثرهم قال اللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسالك جمل من مسك جمل. قال فعم الله عليهم السبيل فأدركوا، فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل لا أعينهم. وفي صحيح مسلم إنما سملهم لأنهم سملوا أعين الرعاء. قال فصل فيما وقع من الحوادث في هذه السنة، أعني سنة 6 من الهجرة، فيما نزل فيها نزل فرض الحج كما قرر الشافعي رحمه الله من الحديبية في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولذا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفور، لأن صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في سنة 10، وخالف الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد. فعندما الحج يجب على كل من استطاع على الفور، ومنعوا أن يكون الوجوب مستفادا من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وإنما في هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط، استدلوا بأدلة قد أوردنا كثير منها عند تفسير هذه الآية من كتابنا والتفسير، ولله الحمد المنة بما فيه الكفاية. وفي هذه السنة حرمت المسلمات على المشركين تخصيصا لعموم ما وقع به الصلح على عام الحديبية، على أنه لا يأتيك من أحد من كان على دينك إلا رددته علينا. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وفي هذه السنة كانت غزوة المريسي التي كان فيها قصة الإفك ونزول براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كما تقدم فيها كانت عمرة الحديبية. وما كان من صد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقع الصلح بينهم على وضع الحرب بينهم 10 سنين يأمن فيها الناس بعضهم بعضا، وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال. وقد تقدم كل ذلك مبسوطا في أماكنه ولله الحمد والمنة. وولي الحج في هذه السنة المشركون. قال وقضي فيها في ذي الحجة منها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة المقوقس صاحب الإسكندرية وشجاع بن وهب بن بني أسد بن خزيمة شهد بدرا الحارث بن أبي شمر بن أبي شمر الغساني يعني ملك عرب النصارى يعني ملك عرب النصارى بالشام، ودحية بن خليفة الكلبية لقيصر وهو هرقل ملك الروم، وعبد الله بن حذافة السامي لكسرى ملك الفرس، وسليط بن عمرو العامري إلى هوزة بن علي الحنفي وعمر بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك النصارى بالحبشة وأصحمة بن أبجر. والحمد لله رب العالمين. انتهت السنة السادسة من الهجرة وما تم فيها من أحداث، ونقف إن شاء الله عز وجل على بداية سنة 70 من الهجرة، نبدأ بها الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.